لأن موت البحر رحمة وربما كان عذابا، إلا أن هذا هو أشد العذاب بالنسبة للماء. لذلك كانت تجري بهم في موت، الله أكبر. لذلك قال أهل العلم: ما من نفس منفوسة كانت على ظهر الأرض إلا وماتت من هذا الطوفان، إلا الذين استثناهم الله تبارك وتعالى بعد إذ أمر نوحا أن يضع في السفينة من كل زوجين اثنين. قلت لا أريد أن ينصرف أحد من المهتمين بالعلم قبل تثبت بعض الروايات، وتعمدت أن أذكر قصة نوح بالذات في هذا اليوم بسبب ما فيها من كلام للكثيرين فيه الضعف والوضع والافتراء، حتى أني سطرت أمورا أجريها على سبيل السرعة، وأنا أقوم بإذن الله بتحقيق هذه الأمور. الأول، قالوا من رواية زيد بن أسلم عن أبيه: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: كيف نطمئن ومعنى الأسف؟ أن يخشى منه على الجواب. فسلط الله الأمة على الأسف، وكانت هذه أي الأمة هي أول أمة على ظهر الأرض، لذلك ما تمكن الأسد من الجواب. ثم شكوا الفأرة وهي التي تفعله من كذا وكذا، انظروا. فقالوا، فأوحى الله إلى الأسد فعصف فخرج في هرمة، فخاف منها الفأر واختبى. قلت هذه رواية ضعيفة وردت بطريق الإرسال ولم تجد لها من صححها على مدار التاريخ. كذلك انظر إلى القصة بطولها كما أوردها الحافظ ابن كثير وأورد فيها الأمانة العلمية، وقال إن رواية الخلف أي ضعيفة فلا تلتفت إليها على الإطلاق. الرواية الثانية: طول السفينة وعرضها. قالوا إن طولها بلغ، انظر إلى هذه الأمور، 1200 ذراع في عرض 800، وقيل 1000 ذراع في عرض 600، وأرهبوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم ولم يصلنا فيها خبر واحد صحيح، وكل ما ورد عن طول السفينة وعن عرضها هو كلام يضرب به عرض الحرب. الثالثة، في فهم ابن نوح لما غرق في الطوفان في قول الله تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك، وفي قول الله تبارك وتعالى: إنه عمل غير صالح. قلنا إنه ليس من أهلك ليس فيها طعنا في النسب على الإطلاق، لأنه ربما يظن مريض النفس أن هذا من زنا. لا، لأن نساء الأنبياء حصنهن الله ولو رأى بكفرهن من هذا الفعل القبيح، فلا تصطلح أنسابهم ولا تضيع ألقابهم. لذلك إنه ليس من أهلك بمعنى أي إن أهلك هم المؤمنون، وإن الكافرين ليسوا من أهلك يا نوح. ركز معي في هذا الأمر، إنه ليس من أهلك. الدليل على ذلك أن منه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذا النبي أهل لكل مؤمن، وكل مؤمن من أهل النبي، وكذا فإن زوجات النبي أمهات لكل المؤمنين والمؤمنات. يبقى ركز معي، إنه عمل غير صالح يفسرها وتفسرها قراءة البعض: إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح أي إنه عمل الكفر بالله تبارك وتعالى، لذلك استحق أن يغرق مع من غرق وليس من أهل كيانه. بعد ذلك قطع عجيب ذكرها صاحب كتاب يجب أن يقرأ في الرياح، وهو كتاب عرائس المجال، وأوردها أيضا من المفسرين أكثر من 4، وأوردها البعض من رجال التاريخ. قالوا كان هناك رجل اسمه عود بن عمر، وأيضا عود بن عنار، يعني ينطق كده وكده. ركز معايا في جدا، حتى استغربها ابن كثير ورد عليها بحزم وشدة. قالوا هذا الرجل كان من انه كان من الزنا وبلغ طوله 3000. شوف حتى الوضع الكذاب المفتري كانه ادم صنفين من ذراع حتى ان طوله بلغ 3000 كلها 3000. شوف 3000 و300 و33 ذراعا وثم مرادف بالثلاثة الثلاثة 33 33 والثلث كمان ما تنفلوش عنه. انظر بعد ذلك قال كان اذا غضب على قرية بال عليهم فاغرقهم جميعا استهريب. وقال ايضا كان اذا جاع وضع يده في البحر في عمقه فاخرج السمك والحيتان واكل. بعد ان وضعه في عين الشمس فيصفى يطول الشمس. هذه القصه العجيبه. قال كان يمر على نوح وهو يطلع السفينه ويقول له ما هذه القطعه التي معك يا نوح؟ يعني كانها قطعه صغيره. انظروا قال ولما جاء الطوفان ما غرق وبقي الى عهد نوح. تكذيب للقران في قول الله على لسان نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. هذه واحده. ومن قوله اغرقناهم اجمعين الى المستثنين في الايه. اذا ما نجا احد عن القران. اول من على ظهر الارض جاء هو ادم من حديث الامام البخاري وكان قرنه وفي مثل وكان قرنه 60 ذراعا وفي مثل كان الطول لادم 60 ذراعا. ثم بدا في الخلائق فتناقض وتقصر وتقصر فكيف ياتي هذا بهذا الشكل؟ ثم فيه المخالفه للقران. لذلك ندخل في هذه القصه عرض الحال. بعد ذلك رواية أبي جعفر بن جرير المنسوبة إلى ابن عباس قال الحواريون لعيسى يا عيسى هل بعثت لنا أحد من أهل السفينة فسألنا فمشى. يعني بعد ما وصل إلى مكان السفينة عند السفينة فأخذ كفا من فراغ وقال أتعلمون ما هذه؟ قال الله أعلم. قال هذه قدم حاب ابن نوح. قالوا بعثوا لنا باذن الله. قال قم باذن الله فقام بين يديه وقد شاب شعره. قال لما شاب شعره؟ قال اغرقت او مت شابا لكن شاب شعري وظن مني ان القيامه قد قال. قال احكي لنا ما كان من امر السفينه. اخذ يحكي الطول والعرض والطير والدواب والحشرات وكيف وصل البيت. ولما باين ان ربنا امر الارض ان تمسك معه والسماء وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اطلعي وغيظ الماء اي نفخ الماء. كل هذا كلام باطل ليس عليه دليل وليس له سند يثبت البته فلا تقدمه. قال اثناء دخول الحيوانات في الطبقه الاولى في السبيل اخر ما دخل هو الحمار فتعلق الشيطان بذنبه وفي روايه بذنبه. فقال نوح للحمار ادخل يا لعين فدخل ابليس. قال لما دخلت؟ قال لانك قلت يا لعين وانا اللعين. قلت روايه مكتوبه موضوعه لا تصح وليس لها ما نثبتها على الاطلاق. هذا من ناحيه الامانه العلميه. اما عن الجمعه القادمه قبل ان تقوموا فاني جعلتها باذن الله تحت عنوان اخطر رجل على اليهود والصليبيين. اخطر رجل على اليهود والصليبيين. واليوم قبل ان تنصرفوا لي عندكم 5 دقائق سقط علم من الاعلام بل وقع ركن عظيم من اركان المسلمين على امر المعروف. هذا الامام العالم العلام الذي لا تزكيه على الله تبارك وتعالى بل هو افقه اهل الارض في في هذا الزمان وفي هذا الجيل العلامة الرباني إن شاء الله محمد بن طالب ابن عثيمين. بعد عمر مجيد مبارك بارك الله له في وقته وبارك له في علمه وبارك له في عمره وابتلاه بالسرطان حتى يلقى الله شهيدا كأجر الجنة. هذا العالم الذي صنف المصنفات في الفقه وله سيادات ما وصل احد الى مثلها في عصرنا هذا، حتى انه ما كان متعصبا لمذهب احمد بل له مخالفات خالف فيها المذهب وخالف فيها شيخ الاسلام ابن تيميه بادله قويه ولسوء قدم عظيم. هذا الرجل ما كان يخشى في الحق لومة لائم، عاش زاهدا ولقي الله زاهدا، حتى انه لما ابتلي بالسرطان امروه ان يعالج بالكيماويات، والعلم والمعلوم ان الكيماويات تفقد الشعر. قال لا والله حتى لا القى الله بنور لحيته، خشي من سقوط شعر لحيته فيلقى الله على هذا او يسأل رسوله الشفاعة وهو قد خالفه في هذا الامر العظيم. هذا رجل العلامة انصف الكل وما اختلف حربا مع احد وليست له خصومة الا مع الكفار والمشركين واليهود والفرق الضالة التي ابتدعت الدين وخرجت عن هذا الدين المتين وعن التوحيد الحقيقي. هذا العالم جعله الله تبارك وتعالى ثبتا في العقيدة فأحيا به قلوب الملايين من البشر وصحح عقائدهم في كتبه العظيمة ومؤلفاته التي ملأت